يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والدتي توفي أخوها وله عندها 30,000 ريال، وقال لها قبل موته: جميع المال لك بعد وفاتي. سؤال: هل تبلغ الورثة وهل لها أن تأخذ جميع المال؟ لا ليس لها ذلك، هذه تركة للورثة وليس له أن يعطيها إياها، يعني بعد موته، ويقول إنها لك بعد موتي، هذا لا يجوز. لو أنه أعطاها إياها في الحياة وهو صحيح الجسم يتصرف لا بأس، أما إذا أصابه مرض الموت فإنه يتوقف تصرفه فلا يعطي أحدا. نعم، لحظ الورثة. نعم.